تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. قال شيخ محمد تبيت عن النية في أول رمضان. نعم تكفي عن جميع رمضان. إيه ذاك الخير يا شيخ. إما إذا ترى عليه طارئ مثل لو أفطر العذر. نعم. فإنه إذا أراد أن يعود ويصوم لا بد من النية. نعم. جزاك الله خير.